أحسن الله إليكم، يقول لدينا مسجدان في منطقتنا، أحدهم ما قريب من بيتنا والآخر بعيد بعض الشيء، ولا أدري أيهم يؤذن على الوقت، ولكني أفطر في رمضان على أذان المسجد البعيد، فهل فعلي صحيح؟ لأن أحد المسجدين متقدم في الأذان على الآخر، بمعنى أحدهما يؤذن فإذا أوشك على الانتهاء أذن المسجد الآخر. تقدم وتأخر، هل هذا يعني نظام عندهم، هذا يتقدم وهذا يتأخر، أو بينهم اختلاف؟ أصل مثل هذا ما هو بلازم، يعني بعض المؤذنين يتأخر، فالذي يظهر من كلامه إن اعتمادك على هذا على أذان المسجد البعيد مستقيم صحيح، لأن هذا الذي يتقدم ما دام إنه دائما فالغالب إنه ما يكون غلط. نعم.